يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف فيه الحجيج في موقف عرفة يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته. كان صلى الله عليه وسلم قد اشتغل في ذلك اليوم بأنواع الذكر والدعاء حتى غربت شمسه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين بعد خطبة ذكر فيها أصول دين الإسلام، وكانت خطبة مختصرة، وبلغ الله جل وعلا صوته إلى الناس في ذلك الموطن. ويحسن بالناس الذين لا يتمكنون من الصلاة مع الإمام ألا يصلوا في عرفة إلا بعد صلاة إمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصب في عرفة خيمة ولا مكانا ولا عريشا ولا بنى بناء، وإنما وقف فجلس على راحلته يدعو الله جل وعلا حتى جاء وقت الانصراف.